سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان